والحزن للقلب لكن لا يرفع صوته. ولعل من الحكمة في كونه يعذب من أهله لعل من الحكمة أن يجتهد في زجرهم ووصيتهم ونصيحتهم ألا ينهن، لأن كان يضره ذلك يوصيهم ويحذرهم من النياح. هذا مستثنى من قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مستثنى بحكمة بالغة. حديث أخير حديث عبد الله بن جعفر أنه لما جاء نعيم جعفر في الشام لما قتل هو أحد أمراء الجيش المبعوث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل بيته طعاما، فقد أتاهم ما أشغله، أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل بيته طعاما. فهذا يدل على أنه يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت إذا مات ميت، أن يصنع لها أقاربه وجيرانه لأنه مشغول بالموت، ويستحب أن يصنعوا لهم طعاما يكفونه المؤونة بسبب حزنهم ومصيبتهم. هو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح. أما أهل الميت فلا يصنعون، أهل الميت لا يصنعون للناس. روى أحمد رحمه الله من أجل عن جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه قال كنا نعد لاجتماع أهل الميت وصلاة الطعام الدفن من النعم، يعني يعدونها الصحابة. هذا يدل على أن أهل الميت لا يصنعون للناس ولكن يصنعوا لهم. الحديث الأخير فيه النهي عن الدفن من الليل إلا عند الضرورة، رواه ابن ماجه. وفي رواية مسلم زجر رسول الله يقبر الرجل الليل حتى يصلى عليه، فهذه الرواية هي معتمدة، رواية مسلم هي معتمدة لا يدفن حتى يصلى عليه. أما الدفن من الليل فلا بأس به، قد دفن رسول الله في بعض الصحابة في الليل وأسر له السراج ودفن النبي في الليل والصديق وعمر في الليل لا حرج في ذلك. هذه الرواية التي أدها في الليل أنها أدها في الليل رواية ضعيفة، رواه ابن ماجه لسان ضعيف. والصواب أن أدها في الليل لا بأس به إذا لم يقصر حق الميت، إذا غسل وصلي عليه فلا بأس. نعم. إذا قيل أن تفسير الحديث أن الميت يعذب مما نوح عليه أنه توبيخ له في قبره تقصيرا علم أهل التحذير وطمة النياحة، على كل حال يعني الحكمة يوصيهم ويحذرهم، يعني الحكمة في الأرض. نعم. نعم. ما لك شوي على ظاهره، على ظاهره عليه أن يوصيهم ويحذرهم فإن يضره نياحتهم يضره. أحسن الله إليك. إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة هل يسلم عليهم أو إذا شاهد القبور جزاكم الله خير؟ أفضل أن يسلم عليهم ولو هما قبل الجدار وسلم عليهم، لكن يكون يقصد الزيارة ويأتيها قصدا يكون أفضل وأكمل، يأتي بحث الزيارة إن شاء الله. نعم. ما في ما في شيء. ولكن اللي يطبخه يعني المعجن. نعم. هذا الجيران. الجيران ولا قادم. ما مات لهم ميت. توصيته لهم. قال لما ميت عذب بسبب توصيته لأهل البلاد. المسؤول يقول بما نيحالي. اللي يفعل في غرفه بما نيحالي بسبب النياحة. الله إذا أوصل ميت قبل موته، إذا أوصل ميت أهله بعدم النياحة وحذره منها ثم مات ونحو عليه يعذب في قبره، الله أعلم. الواجب عليهم الحذر، الرسول قال يعذب في قبر من يحالي، ولعله إذا أوصاهم وحذره لعله يسلم إن شاء الله، ولعله يسعى القاعدة الشرعية ولا تجر ولا تجرها. والله انت بصنع لهم ترمى غدا او عشاء ومن اجتمعوا في بيت الميت وتغدوا سواء وتعشوا سواء، هل هذا من النياحة